الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. حصن يا ربنا رحمها من ساكن فيه وعقد ومن عاشق فيه وحسد. حصن يا ربنا رحمها من سحر فيه ومن عقد فيه ومن عاشق فيه. أسقط أجنتها أسقط ذكورها أسقط الذكور. اللهم حسن يا ربنا رحمها من عقد فيه من ورم فيه من أكياس فيه. يا ربنا حسن يا ربنا حسن يا ربنا الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة. حصن يا ربنا حصن حصن يا ربنا الرقبة حصن يا ربنا الرقبة حصن يا ربنا الكتفين حصن يا ربنا الكتفين حصن يا ربنا الكتفين حصن يا ربنا اليدين حصن يا ربنا اليدين حصن يا ربنا المرفقين حصن يا ربنا المرفقين حصن يا ربنا المرفقين حصن يا ربنا الذراعين حصن يا ربنا الذراعين حصن يا ربنا اليدين حصن يا ربنا الرسغين واليدين والأصابع والأصابع والأظافر والعروق والعروق والعصب والعصب والجلد والجلد واللحم واللحم والشحم والشحم. حصن يا ربنا الجمال والكمال والبهاء والنظارة والنظافة والنزاهة والكرم والشجاعة والقوة والنشاط والقوة والنشاط. حصن يا ربنا المؤمن حصن يا ربنا المؤمنة حصن يا ربنا عبدك حصن يا ربنا أمتك حصن يا ربنا المؤمنين حصن يا ربنا المؤمنات حصن يا ربنا الراقي والمرقي حصن يا ربنا الوالدين والذرية حصن يا ربنا الأعمال الوظائف السيارات السيارات. حصن يا ربنا بيوتنا حصن يا ربنا بيوتنا ظاهرها وباطنها داخلها وخارجها أعلاها وأسفلها زواياها وأركانها. حصنا يا ربنا حصنا من أسحار عظيمة وحسد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة. حصنا يا ربنا من عيون من عيون نظرت فأثرت من عيون نظرت فأقعدت من عيون نظرت فضرت من عيون نظرت فضرت من عيون نظرت فأقعدت من عيون نظرت فضرت من عيون نظرت فأبكت من عيون نظرت فأحزنت من عيون نظرت فأعمت من عيون نظرت وللشعر أسقطت من عيون نظرت وللجلد والجلد جرحت والجلد جرحت. شفا يا ربنا من عيون من عيون نظرت وللصدر ضيقت والقلب خوفت والجسد أهزلت والجسد أهزلت والجسد أهزلت وأمرضت وأمرضت وأمرضت وسببت الشلل وسببت الشلل وسببت الجلطة وسببت الألم والوهن. شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة. حصن يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المتين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصنا يا ربنا من السحر من السحر العلوي والسفلي. حصنا يا ربنا من السحر في البحار وفي الأنهار وفي الأودية والشعاب يا ربنا وفي الجو وفي وعلى الأبراج وعلى وعلى وعلى الكواكب والنجوم. حصنا يا ربنا من السحر العظيم من السحر العظيم من سحر عظيم عليه السادة عليه السادة وعليه الأفارقة وعليه الأفارقة. حصنا يا ربنا من سحر عليه أفارقة عليه أفارقة عليه يهود ونصارى عليه يهود ونصارى عليه يهود ونصارى. حصنا يا ربنا من سحر اليهود اليهود اليهود اليهود. حصنا من سحر تفريق تفريق تفريق تفريق ما يتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. حصنا يا ربنا من سحر الخيالات والأوهام والوساوس والأمراض والأحزان والفزع والألم والوجع والألم والوجع. حصنا يا ربنا حصنا من السحر العظيم القديم من السحر العظيم الجديد من السحر الذي يتجدد بالليل والنهار من سحر عند ساحر وساحرة عندهم من آثارنا عندهم من آثارنا عندهم الحذاء عندهم الحذاء عندهم عندهم عندهم رمل وحصى مشينا عليه. حصنها يا ربنا حصنها حصن آثارنا عند

وعلى الأزرة شفاني ربنا من سحر على المسامير شفاني ربنا من سحر عظيم من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات ومن العمال والخادمات شفاني ربنا من سحر غيرة وحسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق شفاني ربنا من حسد وعيون لامة حارة قاتلة وممرضة وللجسد تأكله وللجسد تضره وللجسد توهنه وتمرضه وتسبب شللا وجلطة وآلما وضرا عظيما وغلبة وقهرا اللهم شفاء لا يغادر سقما لعبدك وامتك من مرض قديم ومن مرض حديث ومن مرض عظيم عاجز الطب الحديث فيه اللهم شفاء لعبدك وامتك شفاء لا يغادر سقما ارفع البأس والضر والضيم والسحر والحسد والعين يا ربنا وانصر عبدك وامتك يا مولانا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير بسم الله اللهم أذهب حرها بردها بسم الله اللهم أذهب حرها بردها ونصبها وصبها بسم الله اللهم أذهب حرها بردها ونصبها وصبها بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ونصبها وصبها وكلهم عاضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم بسم الله اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن ترحم ضعفهم وتجبر كسرهم وتعافيهم وتحصنهم بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا بصلاة خاشعة وبذكر ودعاء والتجاء نسألك ببر للوالد والوالدة نسألك بحج وعمرة نسألك يا ربنا بصدقة مقبولة قبلتها منا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم عملا صالحا نسألك يا ربنا عفوا وعافية في الروح والعقل والجسد والمال والولد والنسل يا ربنا والعرض اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله صحبه وسلم تسليما كثيرا.